إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الرابع من مجالس شرح هذه الرسالة والدرة اليتيمة من كلام شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، والموسومة بالقصيدة التائية بتعليق الإمام العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد تكلمنا عن القضاء والقدر في تعريفه وثمرات الإيمان به ومراتبه إلى غير ذلك، وذكرنا طوائف المخالفين لأهل السنة في هذا الباب الكبير. بقي لنا من مسائل هذه التوطئة والمقدمة ذكر الأحاديث المشكلة في هذا الباب ولما بدأنا الكلام في هذه التوطئة قلنا إذا أردت أن تتكلم في مسألة القدر لا تهمل المرحلة الأولى وهي مرحلة العلم، لأن الذين يتكلمون في القدر إنما أهملوا المرحلة الأولى وهي مرحلة العلم، وبدأوا في الكلام من المرحلة الثانية وهي مرحلة الكتابة، وحينئذ حصلت عندهم هذه الإشكالية: كتب فلما يعذب؟ كتب ويعذب فهو إذن ظالم للعبد، ودخلوا في هذا الكفر عياذا بالله. لكن أهل السنة يقولون إن الله كتب بناء على علم، فالعلم صفة لازمة للرب سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، فالله عز وجل علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق، هذه مراتب الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل علم، والعلم صفة لازمة لله لا تنفك عنه بحال، وكتب سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وشاءه سبحانه وتعالى وخلقه، يعني أوجده أي ساقه إلى ميقاته، كما سبق أن بينا. من الأحاديث المشكلة في هذا الباب وهو الحديث الأول، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في الصحيحين، قال علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو الحديث الأول في هذا الباب. وهذا الحديث قال فيه العلماء فيه دليل على المرتبة الثانية من مراتب القدر، من مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي مرتبة الكتابة: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده. والكتابة كما قلنا هي المرحلة الثانية من مراحل الإيمان أو من مراتب القدر، وأن الله عز وجل كتب ما العباد عاملوه إلى يوم القيامة، فكل شيء مكتوب عنده سبحانه وتعالى. لكن قد يحصل إشكالية عند بعض الناس بسبب هذه المسألة. إذا كان الله عز وجل قد كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلما يحاسب العبد؟ قال أهل السنة: هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل إنما هو كاشف لعلم الله عز وجل في الخلق، وليس مجبرا، وليس مجبرا، أنه كاشف لعلم الله عز وجل وليس مجبرا. كاشف يعني أن الله عز وجل علم بسابق علمه وإحاطة علمه ما تؤول إليه أحوال العباد في نهاية أمرهم وكتبه، يعني الله علم بسابق علمه وإحاطة علمه وشموله ما العباد فاعلوه إلى يوم القيامة فكتبه. فالمكتوب هذا إنما هو سبق علم لله بما يفعله العباد، وليس جبرا للعبد على فعل طاعة ولا فعل معصية. واضح معي؟ نعم واضح. يبقى هو كاشف لعلم الله وليس مجبرا، يعني أن الله عز وجل لما كتب إنما علم بعلمه الشامل ما الخلق فاعله إلى أن يرث الأرض ومن عليها فكتبه، كتب ما سيفعله العباد، ولم يجبرهم بذلك على فعل طاعة ولا على فعل معصية، إنما هذا مجرد علم، مجرد علم علم الله ذلك بعلمه الأزلي. ولم يفهم أهل السنة من مثل هذا الحديث أن الله بهذه الكتابة حجب الهداية عن بعض الناس، حجب الهداية عن بعض الناس قهرا وظلما لهم. لا، الله عز وجل يتعالى عن ذلك سبحانه وتعالى، بل ليس لأحد، كما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة، فليس لأحد على الله حجة سبحانه وتعالى. كأن يقول مثلا ضال من الضلال: أنت أجبرتني على الضلال والمعاصي فلم تعذبني؟ والجواب أن الله يعذب العاصي بما علمه من حاله، أي بما سيفعله هذا العاصي، لكن الله ما أجبره على ذلك، يعذبه لأن هذا العاصي الذي عصى وهذا الضال الذي ضل ما كان يعلم أصلا هل الله كتب عليه الضلالة أو كتب عليه الهدى، ما كان يدري. ولذلك ذكرنا فيما ذكرنا عبارة أبي جعفر الطحاوي، قال: والعلم في الناس علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. واضح؟ علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فمن ترك العلم الموجود ورام العلم المفقود فهذا ذريعة الخزلان. العلم الموجود هو علم الشرع، هو القرآن والسنة، بين يديك قرآن وسنة، الله أمرك في القرآن، قال: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نهاك قال: ولا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وبالوالدين إحسانا، وقل لكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، فأمرك ونهاك. ف فأنت مخاطب بحكم الشرع لا بحكم القدر. واضح معي؟ أنت مخاطب بحكم الشرع لا بحكم القدر، والشرع موجود بين يديك، دلك الله على الطريقين ووضح لك معالم الطريقين إيضاحا كاملا وبيانا شافيا تاما، ثم حسك على فعل الخير ببيان فضائله ترغيبا فيه، ونهاك عن فعل الشر ببيان رذائله تحذيرا منه، ومع ذلك تركك لاختيارك. لكن بعدما بين لك وقطع عنك المعذرة، وقطع عنك المعذرة، فكونك تترك هذا العلم الذي بين يديك القرآن والسنة وتجعله خلفك وراءك ظهريا، ثم تروه العلم المفقود الذي حجبه الله عن الملائكة وعن المرسلين فلا يعلمه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يطلع الله عز وجل على ذلك أحدا إلا من شاء من خلقه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، سواء كان الرسول ملكيا أو كان بشريا. واضح معي؟ غير ذلك لا يطلع على ما كتب إلا الله سبحانه وتعالى. فكونك تترك علم الشرع الذي أنت مكلف به أصلا وتروم العلم المفقود الذي هو علم القدر والذي لا يعلمه حتى الرسل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم، أو قال إني لا أدري ماذا يفعل بي، هذا رسول الله محمد، إني لا أدري ماذا يفعل بي، وقال الله عز وجل عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. واضح معي؟ فيقول يعذبك لأنك ما كنت تعلم هل كتب الله عز وجل عليك الضلالة أو كتب عليك الهداية، بل كل منا أنزل الله عز وجل إليه شرعا وأرسل إليه رسولا وأعطاه الأهلية على العمل. الله أعطاك الأهلية على العمل، يعني أنزل عليك كتابا وأرسل إليك رسولا وأعطاك الأهلية، يعني رزقك العقل والقوة البدنية، أعطاك الأهلية على أن تعمل. ولذلك لو سلبت هذه الأهلية رفعت عنك المؤاخذة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، عن الصبي حتى يحتلم، عن النائم حتى يستيقظ. فلما تسلب الأهلية لعارض من العوارض يرفع الحرج، يرفع الحرج. لكن إذا وجدت الأهلية في الإنسان بكامل شروطها فإنه حينئذ تحصل المؤاخذة. فأعطاك الأهلية، أعطاك الأهلية على العمل وما تفهم به الشرع من العقل ونحو ذلك. ولهذا إذا تخلفت الأهلية كما قلنا انتفت الإيه؟ المؤاخذة. واضح؟ فالله عز وجل يؤاخذنا بما أنزل من كتب وأرسل من رسل وأودع فينا من أهلية للعمل، ولم يؤاخذنا أصلا بما في القدر، لم يؤاخذنا بما في القدر. ولهذا نحن نقرأ ونتعلم ونعمل، فإذا حصل جهل للعبد أو عذر شرعي رفعت المؤاخذة، يعني أنت تتعلم وتعمل. طب إذا حصل إن مسألة من المسائل ندت عليك واجتهدت رأيك فخالفت فيها الحق تعذب؟ لا تعذب. تمام؟ لماذا لا تعذب؟ لأنك أفرغت الوسع في تحصيل العلم ثم أخطأت سبيله وقد سلكت الطرق الشرعية في المسألة المعينة، فحينئذ ترفع عنك المؤاخذة، ترفع عنك المؤاخذة. لكن لو بقيت الأهلية وحصل العلم اليقيني من أدلة الشرع قرآنا وسنة فحينئذ تثبت المؤاخذة ويثبت الثواب والعقاب. كل هذا ونحن نعمل، كل هذا نحن نعمل ونحن لا ندري. يعني أنت الآن لما جئت للدرس، لما صليت، لما ذكرت الله عز وجل، لما فعلت من الطاعات، أنت لا تدري أصلا، أنت لا تدري هل أنت من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. لكن نحسب ونظن أننا طالما نحن على هذا الطريق نرجو الله تبارك وتعالى ونأمل أن يكون الله عز وجل أراد بنا خيرا، ولذلك نحن لا ندري بما يختم لنا. ولهذا فنحن دائما نسأل الله حسن الخاتمة إلى أن نموت. فأنت الآن تسير وتعمل بموجب علمك بالشرع، لا بالقدر، وأنت مكلف بالشرع لا بالقدر. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وكتب مقعده من الجنة أو النار، هذا سبق علم لله، هذا سبق علم لله. مثاله المثال الذي يضربه بعض أهل العلم، وهو لو أن مدرسا في فصل وأجرى اختبارا مثلا للطلبة، ولله عز وجل المثل الأعلى، ولما وضع الاختبار للطلبة وأعطاهم الأسئلة قال هذا الطالب سيجيب إجابة موفقة 100%، وهذا الطالب سيأخذ مثلا صفر، وطلعت أو كانت النتيجة في النهاية على وفق ما قال المدرس. السؤال، هل المدرس أجبر الطالب الذي أجاب إجابة صحيحة أن يجيب هذه الإجابة؟ هل أجبر الطالب الذي رسب أن يجيب هذه الإجابة؟ الجواب لا. طيب لماذا، أو يعني ما المستند الذي بناء عليه قال هذا الكلام؟ سبق علمه وخبرته بهؤلاء. هذا إذا كان في الخلق، يعني هذا إذا كان بمجرد المتاخمة والمصاحبة والقرب من الشخص فترة معينة من الزمن، فإنك تسبر حاله وتستطيع أن تقول هذا. بل حتى هذا يحصل للإنسان مثلا لما تجلس في بعض المسائل مثلا وفلان يتكلم، تقول له انتظر أنا عارف أنت تقول إيه، وتقول له الكلمة التي كان سينطق بها، يقول نعم أنا كنت أريد أن أقول هذه الكلمة، وهذا من مجرد المتاخمة، وأنت مخلوق، وأنت مخلوق. فكيف بعلم الله الشامل الكامل المحيط لكل شيء؟ فالله عز وجل لما كتب سبحانه وتعالى إنما كتب ما علمه من حال الخلق، ما علمه من حال الخلق، يعني علم ما العباد فاعلوه بمحض إرادتهم بدون إكراه. وإلا أنت لما جئت إلى المسجد الآن تصلي، هل وجدت قوة داخلية تقهرك على الصلاة؟ الزاني الذي زنى هل وجد قوة داخلية تقهره على أن يزني؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. أنت لما جئت تصلي جئت بمحض إرادتك، ولو تريد أن تنصرف تنصرف بمحض إرادتك، واضح معي؟ وكذلك العاص، وكذلك العاص. فالإنسان لا يجد قوة داخلية تجبره على فعل طاعة وعلى فعل معصية، واضح معي؟ فهذا الذي حصل من الكتابة إنما هو سبق علم للرب سبحانه وتعالى في خلقه. وقال العلماء ولو كان القدر مجبرا، ولو كان القدر مجبرا ما وما أخذنا الشرع، ولو كان القدر مجبرا ما أخذنا الشرع ما أخذ ما أخذنا، يعني من المؤاخذة يعني الشرع الآن، لو كان القدر مجبرا بقى إيه معنى الشرع أصلا؟ لما تقتل هتحاسب ليه؟ ما الله أجبرك. لما تزني الله عز وجل لما يحاسبه؟ لما كان، لو كان القدر مجبرا ما أخذنا الشرع، يعني ما كان علينا تسريب، يعني واضح معي؟ ما كانت علينا ملام، وبناء على هذا يحصل خراب الدنيا، يحصل خراب الدنيا، سيعيش في الأرض فسادا ولا تسريب عليه. إذا لا قيمة إذا بقى للحدود، ولا قتل القاتل، ولا قطع السارق، ولا قتل المحارب، ولا نحو ذلك، لا قيمة لهذه الحدود. لو كان القدر مجبرا للعبد على المعاصي ما قيمة الحدود؟ إنما أنزل الله الحدود لأنك مخاطب بالشرع لا مخاطب بالقدر. هذا معنى قول النبي عليه السلام ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني أن هذا سبق علم للرب سبحانه وتعالى. قال العلماء وأن الله هو الذي ييسر العباد، ييسر للعباد أعمالهم بما فعلوا وبما عملوا. الله عز وجل ييسر للعباد أعمالهم، كما قال الصحابة لما استشكلوا، لأن هذا نفس الاستشكال هذا سأله الصحابة ما منكم من أحد إلا وعلم مقعده من الجنة أو النار، قالوا أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص احنا هنعمل ليه ما دام ان اهل الجنة عرفوا واهل النار عرفوا، لما العمل؟ فسأل الصحابة هذا السؤال، واضح؟ ففيما العمل، يعني أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، طالما ان الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، قدر كل شيء، فكان الجواب من الله عز وجل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني ايه معنى هذا الكلام؟ يعني اعمل وسوف تيسر لما خلقت له، هذا قول. وقيل إن عملك أمارة ما تيسر له، واضح معي؟ يعني إن عملت بالطاعة فهذا أمارة لما ستيسر له، وإن عملت بالمعصية هذا أمارة لما ستيسر له، فحينئذ يجب على العبد أن يسلك سبيل الطاعة. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: فما رأيتني أجد في العمل مني بعدما سمعت هذا من رسول الله. تمام؟ لأن ما تيسر له أمارة لما يختم لك به، ما تيسر له من العمل أمارة لما يختم لك به. فالإنسان يعمل، إنسان يعمل ويأخذ بأسباب الهداية، والله عز وجل أكرم وأجل من أن يوفق العبد طول عمره لأعمال الهدى وأعمال الهداية، وهذا سوف يأتي له كلام مفصل الآن، وأعمال الهداية. ثم يأتي في آخر عمر هذا العبد على زلة ويختم له بخاتمة التعاس وخاتمة الشقاوة. الله عز وجل أجل أن يفعل هذا سبحانه وتعالى. ولذلك لما رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض اللصوص، فقال له عمر السؤال التقليدي الذي يسأله كل مسؤول لكل مذنب ولكل لص: منذ متى وأنت تمتهن هذا؟ أنت من أنت شغال في المهنة هذه؟ فقال له السارق: أول مرة. كعادة الإيه؟ أي مجرم يبقى مجرم من 50 سنة يقول لك والله أول مرة به، وعيال حرام منهم لله وما اللي ضحكوا عليه. تمام؟ فقال له عمر: منذ متى وأنت تمتهن هذا أو تعمل هذا؟ قال: أول مرة يا أمير المؤمنين. قال: كذبت، كذبت، ما عهدنا ربنا يفضح العبد بالذنب من أول مرة، هذا غير موجود في هذه الأمة. تمام؟ وهذا من فضل الله ومن كرامة هذه الأمة على ربها، على ربها تبارك وتعالى. يبقى اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني اعمل وسوف تيسر. وقيل اعمل وعملك أمارة لما يعني قدرت له في الأزل. ولذلك تلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجواب الثالث: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. وهذه الجزئية هي أو الآية فيها أدق جزئية في جزئيات القدر كلها، هي مسألة لماذا هدى الله فلانا وأضل فلانا. تمام يا أخوانا، الهداية والإضلال لازم لما تتكلم في المسائل دي تفرق بين أمرين. الأمر الأول، الأمر الأول ما قدره الله تبارك وتعالى على العبد من طاعة أو معصية، وهذا كائن من العبد لا محالة، واضح معي؟ الأمر الثاني، الأمر الثاني أن قضية الهداية والإضلال إنما هي محض فضل الله على العبد، ولا علاقة لها، ولا علاقة لها بأن الله عز وجل يعني هدى هذا أو أضل ذاك ظلما وعدوانا. مسألة الهداية والإضلال هذا محض فضل الله في الهدى ومحض عدل الله في الإضلال. ولذلك الرسول ضرب المثل قال: فأما من أعطى واتقى وصدق. تمام؟ يبقى الهداية لابد أن تحصل أولا بناء على مقدمة عند العبد. ولذلك العلماء يقولون إيه بقى؟ تحصل الهداية، تحصل الهداية بأن يفعل العبد الطاعة ويستمر عليها فيحتفه توفيق الرب سبحانه وتعالى فيعينه على الاختيار. تمام؟ يعينه على الاختيار. سن الآن قدامه معصية وقدامه طاعة، واخد بالك؟ يروح الخمارة ولا يدخل المسجد، لكن هذا العبد مواظب على الطاعة، فلما واظب على الطاعة احتفت به العناية الإلهية، فلما يختار بين المعصية والطاعة يوفق فيختار الطاعة، تحتفوه العناية. بخلاف الآخر الذي بخل واستغنى، بخل يعني بخل بالزكوات والصدقات وكذب بالحسنى، يعني كذب بلا إله إلا الله واستغنى، عن استغنى عن ربه سبحانه وتعالى وعصى، واضح معي؟ فهذا الذي استغنى واختار المعصية وأصر عليها، الذي حصل أن الله يرفع عنه العناية والتوفيق ويكيله لاختيار نفسه. ركز معايا بقى. تمام؟ هي دي أدق جزئية اللي عليها السؤال اليتيم المعذب من الناس. تمام؟ الرجل الأول الذي لازم الطاعة ولازم محراب العبادة والطاعة وألح على هذا الأمر، على هذا الأمر، هذا الرجل احتفته عناية الله، فلما يختار الله عز وجل يوفقه في اختياره فيختار محاب الله ومراضيه. الآخر الذي استمر على المعصية وظل ملازما لها الله رفع عنه عنايته وتوفيقه. طيب، لما رفع عنه عنايته وتوفيقه وكله الاختيار من؟ الاختيار نفسه. طيب، الله لما يكلك لاختيار نفسك فتختار لنفسك يكون ظالما لك؟ لما يكلك لاختيار نفسك لنفسك يكون ظالما لك؟ طيب، يبقى الصورة الأولى الرجل الطائع الذي احتفته العناية فكلما اختار وفقه الله وألهمه ذلك، هذا إحسان من الرب، إحسان من الرب، محض فضل من الله. والرجل الذي لازم المعصية وأصر عليها لما وكله الله لاختياره، هذا محض عدل من الله. تمام؟ يبقى أفعال الله معنا دائرة بين إيه؟ بين الفضل والعدل. تمام؟ بين الإيه؟ بين الفضل والعدل. وهل إذا كانت أفعاله دائرة بين الفضل والعدل أيتوجه إليه لو؟ يتوجه إليه لو؟ يصح أن نقول لما فعل؟ أفعاله دائرة كلها بين فضله سبحانه وبين عدله، وبين عدله سبحانه وتعالى. واضح معي؟ ولذلك يعني طبعا احنا المسألة احنا بنفصلها بقى التفصيل، وإلا انت لما تفتح مثلا كتاب الاعتقاد للإمام البيهقي، ولا تفتح مثلا الشريعة للإمام الأجري، تجد كلاما خلاف هذا. يقول لك مثلا يعني أنت لو تملك شيئا ألا تتصرف فيه بما تشاء؟ الجواب نعم. يقول فأنت ملك، خلاص دخلك الجنة دخلك النار، أنت ملك لا تسأل. وهذا جواب قاطع لكثير من السلف، يعني يدخل هذا الجنة يدخل هذا النار وهو ليس ظالما سبحانه، بل لو أدخل الخلق كلهم النار ليس ظالما له، لأن الخلق كلهم ملكه، الخلق ملكه يتصرف بما شاء. لكن مع كون الخلق ملك الله، ملك الله عز وجل، إلا أن الله تبارك وتعالى قطع المعذرة عن الخلق وبين لنا أن أفعاله دائرة بين الفضل والإحسان وبين العدل، وبين العدل. إذا اختار العبد الطاعة ولازم الطاعة، كلما فاضل بين طاعة ومعصية احتفته عناية الله، فاختار الطاعة، فاختار الطاعة. لذلك قال إيه؟ فأما من أعطى، أعطى الزكاة المفروضة، أعطى الصدقات المطلوبة، واتقى يعني فعل المأمور وترك المحذور، وصدق بلا إله إلا الله، فسنيسره يعني في اختياره. كلما أراد أن يفاضل يسرناه في اختياره فألهمناه. تمام؟ فألهمناه وفقناه. وأما من بخل بما أمره الله بإعطائه واستغنى عن ربه سبحانه وتعالى وفعل المحذور وترك المأمور وكذب بلا إله إلا الله، فهذا ييسر للعسرة. كلما أراد أن يختار اختار المعصية، اختار المعصية. طب السؤال، هل الذي يختار الطاعة أو المعصية يجد داخله قوة تجبره على فعل الطاعة أو المعصية؟ إنما هو يختار بمحض إرادته الكاملة التامة، بدليل أن الإرادة لو سلبت انتفت المؤاخذة شرعا. تمام؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يا عمار إن عادوا فعد. لما سلبت الأهلية رفعت المؤاخذة، فلما وجدت الأهلية ثبتت الإيه؟ ثبتت المؤاخذة. واضح معي؟ فإذا أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، يعني أخذ بأسباب الهداية هدي، ومن أخذ بأسباب الضلال ضل وخذل. فعند أهل السنة أن ذلك الكتاب، ركز معي، عند أهل السنة أن ذلك الكتاب، عند أهل السنة أن ذلك الكتاب لو في حديث علي بن أبي طالب. تمام؟ وقبضة الجنة وقبضة النار، قبضة الجنة وقبضة النار ونحو ذلك، يعني نحو ذلك من الأحاديث، كل ما كان من الأحاديث على هذه الشاكلة كما سيأتي، هذا يسميه العلماء كاشف لعلم الله الذي لا تغيب عنه غائبة لا في الحال ولا في المآل. وهذا له نظائر كثيرة في القرآن، له نظائر كثيرة في القرآن. واضح معي؟ بيّن الله عز وجل ذلك في القرآن أيضا، يعني وردت نصوص تشبه هذه الإيه؟ الأحاديث، مما يذكره الله تبارك وتعالى عن نفسه في التفريق بين علمه وكتابه الكاشف وبين ما يجريه في خلقه خلقا وأمرا كونيا كما في قوله تبارك وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إيه لنعلم. طب نعلم يعني بقى يعني هل كان الله لا يعلم؟ هو ربنا يعني قبل ما حول القبلة هذه كان لا يعلم ماذا سيفعله العباد؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني الله ما حول أو ما جعل القبلة التي كان عليها رسول الله في أول أمره ثم حولها إلا ليعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. طيب الله لو لم يحول القبلة هل كان جاهلا سبحانه وتعالى بمن يتبع أو من يزيغ؟ أما إيه بقى معنى إلا لنعلم هذه؟ إلا لنعلم يعني أحسنت. العلم يا أخوانا العلم علمان، علم الله علمان، علم الله علمان، علم الله نوعان، علم الله نوعان، واضح معي؟ علم يترتب عليه الثواب والعقاب، علم يترتب عليه ثواب وعقاب، وهذا علم الشرع، وهذا علم الشرع اللي هو العلم الشرعي، لأن الإنسان يؤاخذ بمقتضى ما في الشرع، واضح معي؟ لا بمقتضى ما في القدر. فالثواب والعقاب يترتب على فعل المكلف وليس على علم الله السابق، الثواب والعقاب يترتب على فعلك أنت وليس على علم الله السابق، تمام؟ ركز معي لأن الكلام مترابط كله. ولأن الله عز وجل لم يكتب الحسنات والسيئات بموجب العلم السابق، ودي مسألة أخرى مهمة جدا، ركز أنت هتفهم المسألة عندكم. الله عز وجل لم يكتب الحسنات والسيئات على العباد بموجب علمه السابق، تمام؟ مع أنه يعلم، مع أنه يعلم ما سيكون من حسنات العبد وسيئاته، لكنه ما كتبه، تمام؟ يبقى النوع الأول العلم الشرعي اللي هو بيحصل فيه المؤاخذة. النوع الثاني من أنواع العلم اللي هو علم لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، علم لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، وهو العلم الأزلي اللي هو علم القدر، اللي هو علم إيه؟ علم القدر، تمام؟ يبقى لما يقول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هذا يسميه العلماء علم ظهور، علم تحصل به المؤاخذة، تمام؟ علم تحصل به الإيه؟ تحصل به المؤاخذة وتنقطع به المعذرة. إلا لنعلم، الله كان يعلم، الله عز وجل كان يعلم، لكن المراد بالعلم هنا علم الظهور، إلا ليظهر ما علمه الله من فعل العبد. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي إلا ليظهر علمنا بما العباد فاعلوا، بما العباد فاعلوا، واضح معي؟ أيوة نعم. إلا لنعلم المراد هنا اللي هو علم المترتب عليه الثواب والعقاب، مترتب على الثواب والعقاب. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي علم ظهور، علم يترتب عليه ثواب وعقاب اللي هو العلم الشرعي بقى، تمام؟ اللي هو العلم الشرعي. لما تحول القبلة ننظر بقى من شك وكذب ومن سلم وجهه لله وأزعن وحول وجهته إلى غير ذلك، تمام؟ يبدأ علم ظهور فيرى المتبع ويرى المخالف، واضح معي؟ قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى نعلم برضه نفس الصورة، واضح معي؟ يعني ليس معناها أن الله لم يكن عالما فعلم سبحانه وتعالى، لا، إنما لنعلم يعني حتى يظهر علمنا في الناس، واضح معي؟ يظهر علمنا في الناس، لأن الله سبحانه وتعالى عالم بما كان وبما يكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. فالمراد هنا بالعلم علم الظهور، علم الظهور أي ليظهر علم الله عز وجل في خلقه، العلم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب. ممكن تشمل النوعين من العلم، إلا لنعلم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، ده المراد به علم الايه، العلم، العلم الشرعي اللي بيترتب عليه الثواب والعقاب، تمام. أما العلم الأول فالله يعلم، والله والله خلقكم وما تعملون ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بالنصوص العامة، تمام. أما المراد بالعلم هنا اللي هو العلم الكاشف، علم المظهر لما سبق في علم الله بمآل حال العبد إليه، واضح معي؟ يبقى الله عز وجل لما قدر وكتب ما قهر، ما قهر، واضح معي؟ إنما علم ثم يظهر ما علمه الله في أفعال العبد على ما بين، واضح معي؟ إلا لنعلم أي لنعلم علما ظاهرا. طيب ده الإشكال الأول أو الحديث الإيه. وضرب بعض العلم لهذه المسألة، مسألة ظهور العلم، بصورة ولله المثل الأعلى، مسألة لو إنك مثلا موظف في دائرة حكومية الآن، وقلت لزميلك اللي هو ماسك الدفتر، قلت له أنا مش جاي بكرة، هو عارف اللي ماسك الدفتر اللي هو بيمضي لك حضور انصراف أو بيمضيك حضور انصراف، عارف إنك ما أنتش جاي بكرة، ينفع يغيبك بكرة من النهاردة؟ يغيبك لبكرة من النهاردة؟ أنت تقول له إنك مش هتحضر بكرة، ينفع يصلب عليك النهاردة لبكرة؟ ليه؟ لا مش جاي، فأقول مش جاي، ها؟ يبقى هو حصل عنده إيه؟ حصل عنده علم الأول أهو. طب العلم اللي هو عالمه علمه هذا ممكن بموجبه يغيبك؟ لا ما حصلش، ما ينفعش. إمتى يغيبك؟ لما تيجي الساعة 8 ولا 8 ونص وما تجيش، يقوم إيه؟ هو ده علم الظهور، هو ده إيه؟ علم الظهور. يبقى علم لا يترتب عليه ثواب وعقاب، وعلم يترتب عليه ثواب وعقاب اللي هو علم الظهور اللي هو علم الشرع. يبقى العلم الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ده علم القدر. يبقى ما كتبه الله في القدر لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، تمام. الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الدخول والخروج علم الشرع، ده اللي انت مطالب به. ولذلك ابو جعفر الطحاوي لما يقول والعلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فمن ترك الموجود ورام المفقود، يعني من ترك العلم الموجود اللي هو المأمور به المكلف به وجلس يبحث عن العلم المفقود، طب كتب، طيب سبق له السعادة، سبق له الشقاوة، فترك العلم الموجود ورام المفقود، هذا ذريعة الكفر بالله تبارك وتعالى، واضح معي؟ يبقى الحديث الأول أو الإشكالية الأولى اللي هو حديث علي بن أبي طالب، ما منكم إلا وعلم مقعده من الجنة ومقعده من النار، واضح معي؟ الحديث الثاني في هذه المسألة حديث مسلم ابن يسار الجهني رضي الله عنه، وهو ما رواه الإمام مالك والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، أن عمر ابن الخطاب سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أو سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل مدام يعني حصلت قبضة لأهل الجنة قبضة لأهل النار، فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وهو ده تفسير لكلام بعض العلم اللي هو ايه, ان عملك امارة ما تيسر, ما يسرت له في الايه في علم الله, عملك امارة لما ستيسر له. قال استعمله بعمل اهل الجنة, واذا خلق العبد للنار استعمله بعمل اهل النار حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم, وقال على شرط مسلم, ورواه ابو داود من وجه اخر. الاحاديث هذه ايضا على نفس الايه, على نفس الشاكلة, وهي انها كلها كاشفة لعلم الرب سبحانه وتعالى بما يقول اليه حال العبد. لكن هنا مسألة يعني اللي احنا يعني شرحناها الان, وهي مسألة التوفيق والخذلان, يعبر عنها بعض العلم بزيادة اخرى, يعني خذها برضو بحيث انك لو وقفت عليها في بعض الكتب لا يحصل عندك اشكالية, وهي مسألة الاختيار, اختيار العبد, مسألة اختيار العبد, وهل اختيار العبد مقيد ام مطلق. اختيار العبد هل هو مقيد ام مطلق؟ وبهذه المسألة ونظائرها يظهر الفرق بين اهل السنة وبين الجبرية. اهل السنة يقولون ان الاختيار ليس مطلقا, ليس مطلقا, وذلك أن الله من شاء أن يهديه هدى وأعانه على الاختيار ويسره له, ومن شاء إضلاله لم يعنه وخزله ووكله إلى نفسه. قالوا فالتوفيق شيء زائد من عند الله, شيء زائد من عند الله, قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا, الآيات تمام. فالزيادة في الإيمان أتت بناء على الإيمان الذي عند العبد تمام, فأما الذين إيه آمنوا فزادتهم إيه إيمان, وأما الذين في قلوبهم إيه مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. يبقى الزيادة في الإيمان حصلت بناء على إيه, على زيادة على إيمان عند العبد, والزيادة في الرجس حصل بناء على رجس عند العبد, واضح معي؟ يبقى الذي يحصل العبد من التوفيق والخذلان من الهداية والإضلال إنما هو مبني على مقدمة عند العبد, وهي ما أشار إليها ربنا جل وعلا, إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبناء على الإيمان وبناء على الرجس والمعصية حصل التوفيق وحصل الخزلان. فكون الله عز وجل علم ووفق من علم فيه اختيار الخير هذا قدر زائد ولا يحاسب عليه الرب سبحانه وتعالى, واضح معي؟ والذي اختار المعصية وتركه الله لاختيار نفسه فهذا إنما هو بعدل الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا إن أفعال الرب دائرة بين الفضل والإيه والعدل, فالله لا يؤاخذ ولا يتوجه إليه لوم سبحانه وتعالى لأن أفعاله دائرة بين الإحسان وبين الفضل. طيب, قال عمر رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, فقال سمعت رسول الله سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت للجنة خلقته لأهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. الحديث, الحديث ده فيه إشكاليتان. إشكالية الأولى وهي هل الحديث ده هو المراد بهذه الآية؟ اسمع الآية كده, قال وإذ أخذ ربك إيه من بني آدم, من بني آدم تمام, والحديث بيقول ايه ان الله لما خلق آدم, يبقى الآية الاستخراج الذي اخذ في الآية انما هو من اصلاب الذرية, واذ اخذ ربك من بني آدم, من بني آدم, والحديث الاستخراج اللي حصل فيه من آدم نفسه, من آدم نفسه. ودي اشكالية تكلم عنها أهل العلم. والراجح في المسألة أن الحديث لا علاقة له بالآية، الحديث لا علاقة له بالآية، الآية لها وجهة والحديث له وجهة أخرى، واضح معي؟ والأخذ الذي أخذه الله عز وجل من ظهر آدم، من ظهر آدم ده ميثاق الزر، ميثاق الإيه؟ الزر. وإذ أخذ ربك، قال إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره فاستخرج ذرية وقال هؤلاء الجنة، ده ميثاق الزر، ده ميثاق الإيه؟ الزر. والأخذ من ظهور بني آدم ده ميثاق الفطرة، ميثاق الفطرة، واضح معي؟ يبقى الآية خلاف الحديث، الآية خلاف الحديث، وهذا قول الجمهور في المسألة، وهذا قول الجمهور في المسألة، واضح معي؟ طيب، يبقى عندنا الجزئية الثانية أو الإشكالية الثانية، وهي هل هذا مجبر للخلق أيضا؟ لما مسح على ظهر آدم فأخذ ذرية وقال هؤلاء للجنة، ومسح وأخذ ذرية وقال هؤلاء للنار، هل هذا إجبار للخلق على طاعة أو معصية؟ الجواب أيضا كالجواب في حديث علي ابن أبي طالب. اكتب هذا الإشكال. قال أهل العلم: هل هذا الحديث، هل هذا الحديث تفسير للآية؟ الجمهور، الجمهور يعني لما اقول لحضرتك الجمهور يعني الجمهور، امال احنا لو الجمهور هو الاجماع بنقول الاجماع ونقول الجمهور ليه؟ اكثر الائمه. ها، اكتبوا المصطلحات، هذا مهم المصطلحات يا شباب. الجمهور 3-1، 3-1، او 4-1، او 5-1، احنا بنلعبش كوره. يعني 5-1 او 3-1، يعني لو اختلف الائمه الاربعه يقول امام بقول ويخالفه الثلاث، يبقى الثلاثه دول ايه؟ جمهور. طب لو اتفق الائمه الاربعه وخالفهم الظاهريه، يبقى الاربعه جمهور، مش اجماع، لا، يبقى الاربعه ايه؟ جمهور. ايوه، واخدك معي؟ طيب لو اتفق الاربعه والظاهريه وخالفهم ابن جرير، يبقى اجماع ولا يقول جمهور؟ السؤال ده مبني على مقدمه مهمه، وهي هل المذاهب الفقهيه 4 ولا 5؟ المذاهب الفقهيه اكثر من 30 مذهب، تمام؟ المذاهب الفقهيه اللي هي زي الحنابله والاحناف والمالكيه اكثر من 30 مذهب، تمام؟ إما الأربعة وابن حزم الظاهري والليث بن سعد والسفيانين بن عيينة والثوري ومذهب الجريري بن جرير الطبري إلى غير هذا، خدتك معي؟ هؤلاء كانوا إما لهم مذاهب، لهم مذاهب مستقلة زي الإما الأربعة كده، ولكنهم لم يجدوا لهم أصحابا يقومون بمذاهبهم، كما قال الإمام الذهبي في ترجمة الليث بن سعد، قال: والليث أفقه من مالك إلا أنه لم يجد أصحابا يقومون له بمذهبه، واضح معي؟ فلما نقول مثلا الأئمة الأربعة والظاهرية وابن جرير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وخالفهم مثلا الأوزاعي مثلا، هو صاحب مذهب برضه، يبقى ده جمهور ولا إجماع؟ جمهور، واضح معي؟ يبقى إذا اختلف أصحاب المذاهب فكانت الأكثرية في جهة والأقلية في جهة، الأكثرية مقابل أقلية يقال لهم جمهور، تمام؟ أما الإجماع، إجماع أهل العصر، تمام؟ إجماع أهل العصر. يبقى عندنا الإشكال الأول: هل الحديث هو تفسير الآية؟ الجمهور قالوا الآية، قالوا الحديث تفسير للآية، وأن الوارد في الحديث هو المراد بالآية، ده قول الجمهور، يعني قالوا الحديث، حديث عمر تفسير للآية الواردة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الذي رجحه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، عند ذكر الميثاق، وهذا هو الصواب، قال: إن هذه الآية شيء وهذا الحديث شيء آخر. الآية دي ملهاش علاقة بالحديث أصلا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ولم يقل من آدم، واضح معي؟ ومن ظهورهم ولم يقل من ظهره، ف فالآية لميثاق آخر وهو ميثاق الإيه؟ الفطرة. يبقى الاستخراج من ظهر آدم ده ميثاق الإيه؟ الزرع، والاستخراج من ظهور بنيه ده ميثاق الفطرة. المواثيق أخواننا ثلاثة، أعكس، الحديث ميثاق الزرع والآية ميثاق الفطرة، تمام؟ حديث المسح على ظهر آدم، الاستخراج من ظهر آدم ده ميثاق الزرع، ده ميثاق الزرع، تمام؟ الاستخراج من ظهور الذرية ده ميثاق الفطرة. واضح؟ الفطرة، الفطرة الله التي فطر الناس عليها، واضح معي؟ وهذا كلام شيخ الإسلام وهو الذي رجحه، واضح؟ وهو الذي احتج له ابن أبي العز في شرح الطحاوي، واضح؟ ده الاستشكال الايه؟ الأول. باقي الاستشكال الثاني وهو الحديث نفسه. طيب إذا كان الله قبض قبض للجنة وقبض للنار، طبعا الأحاديث دي وأشباهها يحتج بها الجبرية على أن الله قهر العبادة بالطاعة والمعصية، بالطاعة والمعصية. والجبرية أخوانا ينقسمون إلى قسمين، كما أن القدرية ينقسمون إلى قسمين. القدرية ينقسمون إلى قدرية غلاة وهم نفاة الإرادة والمشيئة للرب سبحانه، والغلاة نفاة العلم لله الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني أن الله لم يكن يعلم بأفعال العباد حتى عملها العباد. الجبرية هم الذين أثبتوا الإرادة والمشيئة المطلقة لله وسلبوا العبد إرادته، دول الجبرية الذين قالوا إن حركة المرتعش كحركة البيع والشراء، وحركة الإنسان بالصلاة كحركة الريشة في مهب الريح. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لما بنحطك مثلا في درجة حرارة مثلا 10، ولا بلاش 10 تحت صفر، درجة حرارة صفر مثلا، ايه اللي بيحصل لك؟ اعصابك بترتعش. طب الحركة دي ارادية ولا لا ارادية؟ لا ارادية. انت مجبر عليها ولا باختيارك؟ مجبر عليه، تمام؟ قال لك هي نفسي بالضبط، اللي بيصلي واللي بيزني واللي بيحج واللي بيكذب واللي بيسرق واللي بيصدق، كل ده حركتهم دي حركات لا إرادية مجبرون عليها كحركة المرتعش أو كحركة الريشة في مهب الرياح. دول الجبرية مين؟ الغلاة. الجبرية الغلاة الذين قالوا الإرادة المطلقة والمشيئة المطلقة لله، ولا إرادة للعبد ولا مشيئة للعبد، تمام؟ طلع منهم طائفة كده قال لك لا، الكلام ده صعب، احنا عايزين نقرب المسألة بين أهل السنة وبين كلامكم. وهؤلاء هم الجبرية المتوسطة، فاخترعوا نظرية كده اسمها نظرية الكسب. اسمها ايه؟ نظرية الكسب. يعني هم ايه؟ حبوا يقربوا كلام الجبرية إلى كلام أهل السنة، تمام؟ فأثبتوا للعبد إرادة ومشيئة كأهل السنة بالكلام، وعند التنفيذ نفوها عن العبد. قال لك عن طريق نظرية الكسب اللي هم اخترعوها دي. ايه نظرية الكسب ديتها؟ قال لك نظرية الكسب باختصار، هم طبعا هم الجبرية اللي حطوها، واحنا كما ذكرنا قبل ذلك ان الانسان كلما ابتعد عن مصدر النور كلما تخبط، كلما تخبط في الظلام. اخترعوا نظرية الكسب دي ولم يستطيعوا ان يفسروها اصلا، حتى جاء اهل السنة من خلال كلام الجبرية ففسروها لهم، لان الجبرية اختلفوا في تفسير نظرية الكسب على 12 قول، على 12 قول، حتى جاء أهل السنة هم اللي عرفوها لهم وبينوها وأبطلوها. قال لك اختصار النظرية أن ما يقع من العبد، ما يقع من العبد يقع عند الفعل لا بالفعل نفسه. صلى على النبي، ما تفعله إنما يقع منك عند الفعل لا بالفعل نفسه. يعني أنت لما صليت ما صليت بإرادتك، إنما وقعت الصلاة لما أردت الصلاة، لكن لا إرادة لك فيه. يعني الكلام ده مثال، واحد مثلا عندنا صخرة كبيرة كده، أو مثلا قعدت عمود خرسان عايزين نشلوه، تمام؟ وجبنا 2 أقوياء عشان يحركوها، ما عرفوش، عايزين كمان واحد أو اثنين. فجبنا واحد عنده مرض الكبد مطلعينه من العناية المركزة واخد بالك معي، فسند معاه واخد بالك معي، برضو ما تحركتش. فجبنا واحد رابع فبدأت الايه الصخرة تتحرك، واضح معي؟ طيب الصخرة لما تحركت، الرجل هو المريض ده كان لفعله أثر في تحريك الصخرة؟ لا طبعا ما كانش لفعله أثر في تحريك الصخرة، لكن هو لما جيه معاهم قدرك معي حصل تحريك الصخرة، لكن هي ما تحركتش بفعله أصلا، هو لما بس حط إيده كان حصل تحريك الصخرة، لكن هي لم يحصل بفعله شيء. أهو بالضبط كده، أنت لما تجيب مثلا السكينة وتحطها على رقبة الذبيحة وتجريها، إنما ذبحت الذبيحة عند إمرار السكين لا بفعلك، خلي بالك. طبعا أنت ممكن تسمع الكلام ده يقول هو الكلام ده يعني الكلام ده دخلوا منه ودخل بقى إيه؟ أن الرجل إذا ذهب إلى المرأة فزنى إنما حصل الزنا عند إيلاج الفرج بالفرج لا بفعل العبد، تمام؟ هي دي إيه؟ نظرية الكسب باختصار يعني، تمام؟ لا يقول لك مش هو المتحكم، انت لما بتمسك المسدس وتضرب العبد مات لما الرصاصة دخلت في دماغه، تمام؟ مش ان فعلك نفسه هو اللي قتله، تمام؟ هو لما الرصاصة دخلت مات عند الفعل لا بالفعل نفسه، هو ربنا كان مقدر انه هيموت لما الرصاصة توصل له، لكن مش الرصاصة اللي موتت، تمام؟ ده كلام مين؟ كلام الجبريل. لكن طبعا ده كلام ايه؟ كلام كله والله المستعان يعني لا يسمن ولا يغني من ايه الجوع. واضح واضح هاي. اهل السنة عندهم كما قلنا العبد له ارادة ومشيئة بها فعل، والرب له ارادة ومشيئة بها خلق سبحانه وتعالى، واضح معي؟ فاهل السنة ليسوا قدرية وليسوا ايه وليسوا جبرية، فامنوا ان الله خالق كل شيء وخلق العبادة وخلق افعالهم، خلق العبادة وخلق افعالهم وأعطاهم أهلية للفعل، وتحصل المؤاخذة بعد ثبوت الشرع وثبوت الإيه الأهلية. وإلا لو قلنا بهذا الكلام اللي هو كلام الجبرية ده لبطل الشرع كله، لبطلت الشريعة كلها. لماذا أنزل الله الحدود وأمر الله عز وجل بالقطع والجلد والحدود هذه كلها؟ لو قلنا بهذا أبطلنا الشريعة كلها. الحديث الآخر وهو حديث هشام بن حكيم، قال إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه شيخ الإمام البخاري، حدثنا بقية ابن الوليد اللي هو الحمصي، أخبرني الزبيدي محمد ابن الوليد عن راشد ابن سعد عن عبد الرحمن ابن أبي قتادة عن أبيه هشام ابن حكيم ابن حزام، وحكيم ابن حزام ده اللي هو ابن أخي خديجة رضي الله عنها، يعني خديجة عمته رضي الله عنها، أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ يعني الأعمال اللي احنا بنعملها تبتدأ، يعني احنا لما بنيجي نعمل الأعمال دي احنا اللي بنبتدئها من عند أنفسنا ولم تكن مكتوبة، يعني أنا لما بجي أصلي أنا الذي أحدث الصلاة من عند نفسي ولم يكن الله كتب علي أن أصلي، ها هذا معنى أنا أبتدئ أو أتبتدأ أم هي من عند الله؟ يعني أنا ابتدئها من عندي أنفسنا أم أن الله كتبها وقدرها؟ أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار، وذكر الحديث. طبعا الحديث الآخر المشابه له حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، وهو هذا الحديث الذي يشير له الإمام أحمد في أصول السنة مثل حديث الصادق المصدوق، قال وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، واضح؟ الحديثين طبعا من حيث الكتابة نفس الايه نفس الكلام انها احاديث كاشفة وليست مجبرة. لكن هنا في هذا الحديث اشكاليتان. الاشكالية الاولى قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ها ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. دول كم يوم؟ 120 يوم. 120 يوم احفظهم كده عشان هيجي فيها إشكالية على الكلام ده الآن في حديث قادم الآن. تمام؟ يبقى العبد بتنفخ فيه الروح ويكتب ذلك بعد 120 يوم من الحمل بمقتضى هذا الحديث. واضح معي؟ الإشكالية الثانية في الحديث وهذا سيأتي الجواب عليها الآن بحديث قادم. الإشكالية الثانية في هذا الحديث قول النبي وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. طبعا الحديث ده هو حديث في الصحيحين. حل هذا الإشكال حديث آخر رواه الإمام مسلم في الصحيح وهو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. خلاص حل الإشكال. واضح معي؟ وهو من أهل النار ويعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس وهو من إيه؟ من أهل الجنة. واضح معي؟ حديث الآخر حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة. هو هذا الحديث اللي احنا أشرنا إليه. يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. والحديث رواه الإمام مسلم. بحنا عندنا حديثان، الأول في الصحيحين والثاني في صحيح مسلم. الأول يثبت أن هذا الكتابة هذه تكون بعد 120 يوم، 40 و40 و40. والحديث الثاني حديث مسلم يثبت أن الكتابة تكون بعد 40 أو 45 ليلة. والحديثان صحيحان أي حكما أيضا يعني. تمام؟ يعني قال العلماء يحصل في بعض المواليد وفي بعض الحمل أن يكتب ذلك بعد 120 يوما، ويحصل في البعض الآخر أن يكتب ذلك بعد 45 ليلة. تمام؟ يعني هذا ثابت وهذا إيه؟ ثابت. واضح معي؟ لأن القاعدة التي علمها الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمة أن الأصل في الأدلة الإعمال لا الإهمال، كما قال ابن عباس رحم الله من انتهى إلى ما علم. الذي يعمل بما علمه من الوحي هذا مرحوم، هذا مرحوم. ولو علم الدعاة الحزبية هذه القاعدة لأراحونا. صاحب المنهج الضبابي أو صاحب الرؤية الضبابية لما كان يتكلم على حديث صلة بن زفر، حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب. يدرس يعني تنمحي معالمه وتبلى معالمه، كما يدرس وشو الثوب يعني كما يبهت نقش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة. ويأتي الشيخ العجوز والمرأة العجوزة فتقول أدركنا آباءنا على هذه الكلمة فنحن نقولها لا إله إلا الله. فقال حذيفة، فقال صلة بن زفر تلميذ حذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله. يبقى اللي كان مستقر عند السلف إن لا إله إلا الله بدون عمل تنفع؟ لا طب، ما هو ده اللي فهمه. وحذيفة أنكره، حذيفة ما أنكروش عليه أصلا. اللي كان مستقر عند صلة بن زفر أن لا إله إلا الله القول والاعتقاد بدون عمل ما ينفعوش، لا يقبلان ولا يصحان أصلا، وهذا ما أنكره عليه حذيفة، إنما أشار إلى معنى آخر قال تنفعهم يا صلة أنهم لا يخلدون في النار، أنهم لا يخلدون في النار. يقوم يأتي صاحب الرؤية الضبابية يقول لك إيه؟ يقول لك أشوف تنفع. فهذا الحديث دليل على أن الإنسان لو قال لا إله إلا الله بلسانه واعتقد بقلبي ولم يعمل طاعة أبدا أنه يكون مؤمنا ومآله إلى الجنة بنص الحديث. وهذا يعني كما عندنا كده مثل في الناس يقول لك ايه بشغل بيلعبوا الثلاث ورقات خدلك معايا يعني بيخلع طريقه ده يلبسها لده ويخلع طريقه ده يلبسها لده شغال كده زي نظام الثلاث ورقات يا اخي انت عندك حديث موجود قدامك اهو ها يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى وياتي الشيخ الكبير يقول ادركنا اباءنا على هذه الكلمه الرجل ده ما الذي بلغه من الشرع بس ده اللي بلغه من الشرع كله طب الرجل ده لما يعمل بما بلغه من الشرع مرحوم ولا مش مرحوم لانه عامل بما بلغه طب انت بقى يا من بلغتك لا اله الا الله والصلوات والزكوات ووجوب الحج والعمرة والبر وحرمة العقوق والزنا وشرب الخمرة ولم تعمل تتساوى به هذا لان المنهج اصلا منهج ضبابي من اصل لذلك لما يسأل في كل حي يقول لك والله الرؤية ما زالت ضبابية عندي تمام الرؤية ما زالت ضبابية لان المنهج اصلا منهج اصله ضبابي ماشي في الشبورة من يومه طول عمره كده واخد بالك معي فلذلك يقول العلماء في هذين الحديثين قال الغالب في حديث الصحيحين أن الكتابة تكون بعد 120 يوما وقد يتقدم الكتابة فتكون على 45 أو على 40 ليلة الحديث الآخر وهو حديث عائشة كله نعم ممكن واضح معي ممكن هذا يحصل هذا تمام هذا كله يحصل الذي ينزل به الملك يحصل على 120 يوم وعلى 45 أو 40 كما ورد في حديث مسلم الحديث الآخر حديث عائشة في صحيح مسلم قالت دعي رسول الله إلى جنازة صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه فقال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم واضح معي ده طبعا حديث ظاهر الإشكالية عن هذا الولد مات وهو صغير مات وهو صغير فعائشة تقول عصفور وفي الرواية الأخرى ضعموس من ضعاميس الجنة ضعموس يعني دويبة يعني حشرة صغيرة كده موصوفة بكسرة الحركة وقلة الهدوء فشبه بهذه الحركة لأنه يسرح من الجنة حيثما أراد يعني لا يرده أحد عن شيء مما أراده من الجنة تمام فقال النبي أو غير ذلك فإن الله خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا يبقى برضو الحديث ده نقول إيه كاشف لعلم الله وليس مجبرا للعبد على طاعة ولا معصية بدليل أنك أصلا لا تعلم أنت في أي القبضتين أنت خلقت للجنة أم خلقت للنار وحديث عمر أو حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز اللي هو الإنسان يعني يستلقي كده مثلا جلست مثلا في الدرس ساعة ساعتين ولا بتاعه وحسيت بالإرهاق فبتنام على ظهرك كده إيه بتمدد يعني ده اسمه العجز تمام اللي احنا بنسميه في الاستلقاء واحد حس انه مرهق ذهنه يعني ثقل فبيستلقي ده اسمه العجز الكيس اللي هو الهمه والنشاط تمام الكسل ده والنشاط ده بقدر يعني حتى هذا كله بقدر كل شيء يفعله العبد انما هو بقدر من الرب سبحانه وتعالى الحديث الاخر حديث ابن عباس عند عبد الرزاق وابن المنذر الطبراني والحاكم قال إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن واضح معي قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذه الأحاديث العدة الماضية دي قال فهذا تقدير يومي والذي قبله تقدير حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلق النفس به والذي قبله كذلك عند أول تخليقه وكونه مضغة والذي قبله تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرض والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق، وفي ذلك دليل على كمال علم الرب وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه. يعني صلى على النبي. ابن القيم بيقول لك احنا الآن عندنا أحاديث ورد فيها أن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم كتاب العمرية عند نزول الملك في الرحم، ثم كتاب لا تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، ثم الكتاب اليومية وهي سوق المقادير إلى مواقيتها، وهي الحديث اللي هو السابق قال ينظر فيه في كل يوم 360 نظرة فيخلق ويرزق ويحيي ويميت إلى آخر هذا. فابن القيم بيقول كل تقدير متأخر إنما هو كالتفصيل للتقدير السابق، كل تقدير متأخر كالتفصيل للتقدير السابق. التقدير اللي في اللوح المحفوظ تمام، جاء التقدير العمري ففصله تمام، عرفنا بقى ان العبد ده او الملك عرف تمام ده شقي او سعيد، رزقه كذا، عمره كذا، اجله كذا، اثره كذا. يبقى الكتابة في الرحم كالتفصيل لما كتب في اللوح المحفوظ، الكتابة في ليلة القدر او التقدير في ليلة القدر كالتفصيل لما كان في الرحم، هيحصل له بقى السنة دي كذا، يغتني، يفتقر، يمرض، يصح، يسافر، يجلس، يموت، يحيا إلى آخر هذا، فده كالتفصيل لما كتب في الرحم. فكل مرحلة متأخرة هي كالتفصيل بالنسبة لما سبقها من مراحل القدر. واضح معي؟ طيب حديث الآخر من هذه الأحاديث وهو حديث الوليد بن عبادة قال دخلت على أبي وهو مريض، دخلت على أبي وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني. فلما أجلسوه قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله تبارك وتعالى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره، أعرف الحكاية إزاي يعني؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أخطأك يعني ما نزل من القدر بخير أو بشر فتركك وذهب لغيرك، ده اسمه أخطأك، يعني سابك وراح لغيرك تمام. يبقى ما أخطأك ده لو نزل من السماء لفلان لا يمكن أنه كان نازل لك فأخطأ وراح لفلان، إنما هو نازل لفلان. نعم أيوة تمام، ما أخطأك إنما كان نازل لفلان وليس لك، فما أخطأك يعني ما تركك لغيرك هو كان نازل لغيرك مش لك تمام، وما أصابك يعني ما نزل لك إنما هو نازل لك ولا يمكن أن يخطئك ولا يمكن أن يتركك ليذهب لغيرك لأنه قدرك أصلا. هذا معنى ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم، أول ليه؟ طب يكون معناه إيه بقى؟ أحسنت تمام تمام، وهذه القراءة الصحيحة، أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم، لأن القلم طبعا ليس هو أول المخلوقات تمام، أول المخلوقات العرش. واضح معي؟ أي لويه ماشي، ما هو أول ما خلق الله القلم يعني عندما خلق الله القلم قاله اكتب. ها هي كلمة أول، الإشكالية في ضبط كلمة أول. أيوة أول ما الضبط الصحيح أول ما خلق الله القلم، مش معناها إن أول شيء ربنا خلق القلم، هي لو كان القلم أول شيء كبه أول ما خلق الله القلم تمام، أول واضح معي؟ لكن هي أولى، يعني عندما خلق الله القلم قال اكتب، مش معنى انه هو اول المخلوقات. اول المخلوقات الايه؟ العرش. واضح معي؟ ده التوفيق الاول بين هذه الايه، هذه الجزئية او بين هذين الضبطين، انها اولى وليست اول. وقيل اولية القلم، اولية القلم بالنسبة لنا، بالنسبة لنا، أما العرش فخلق قبل ذلك، أما بالنسبة لعالمنا المشاهد فالقلم خلق أولا، يعني مما خلق من العالم المشاهد القلم، أما العالم الذي ما رآه أحد وهو لكل الخلق غيب فالعرش. لكن طبعا أرح نفسك، والضبط الثاني هو الأصح، أولا يعني عندما خلق الله القلم. حديث الآخر حديث أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله عز وجل. واضح معي؟ يبقى ما يتخذه العباد أيضا ده من قدر الله عز وجل. فالشر يضاف إلى الله كما قلنا خلقا لا وصفا. أرأيت رقا ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، هي من قدر الله، كما قال عبد الرحمن ابن عوف، أو كما قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر ابن الخطاب لما سئل فيه، أو لما سأل عن الطاعون لما اقترب من الشام، وقال رحم الله رجلا يحدثنا في الطاعون شيئا، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان في أخرات الناس فأخبره أن رسول الله قال إذا سمعتم به وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها أو منه. فجاء أبو عبيدة وقال أفرارا من قدر الله؟ يقول عمر يعني. فكان عمر يكره أن يخالف أبا عبيدة، فقال لو غيرك قالها، يعني لو كان حد غيرك اللي قال الكلام ده كنت حسبته. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن لك عدوتان، يعني مكانين، يعني الأولى خصبة والأخرى جدبة، ألست إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال نعم. قال فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فالمرض بقدر الله، والدواء من قدر الله أيضا، يعني من الأسباب التي قدرها الله عز وجل. وقال أبو هريرة والحديث رواه مسلم قال رسول الله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأن لو طبعا ده اعتراض على القدر، ولو لها أحوال، لو لها ثلاثة أحوال كما جاءت في السنة. الأول أن تكون لو على وجه الإخبار المحض، لأن في بعض الناس بيظن أن كلمة لو دي بكل أحوالها اعتراض على القدر، هذا كلام غير صحيح. لو إن كان المراد بها مجرد الإخبار فهي جائزة، فاش إشكالية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لو أن استقبلت من أمري ما استدبرت، تمام، ما سخت الهادية، تمام، وقول عائشة لو أن استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسل رسول الله غير نسائه، فالرسول قال إيه؟ قال لو أن، وهذا ورد في أحاديث كثيرة، لو توكلتم على حق توكل، ده المقصود به الإيه؟ الإخبار، الإخبار المحض. الصورة الثانية أن تكون لو على وجه التمني، أن تكون لو على وجه التمني، التمني فهي على حسب المتمنى، إن كان خيرا فهي خير فهي جائزة، وإن كان شرا فهي محرمة. دليلها حديث الترمذي إنما الدنيا لأربعة نفر، الرجل الثاني قال إيه؟ لو أن لي من العلم من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه مثل عمله، فهو بنيته وأجرهما سواء، تمنى خيرا فيساب. والآخر قال لو أن لي من المال مثل مال فلان لكنت عملت فيه مثل عمله فهو بنيتي ووزرهما سواء. طب الأجر والوزر هنا أجر العمل ووزر العمل أجر النية. يعني هم الآن الرجلان الآن يتساويان عند الله. ليه؟ مهر سبوله رجل أعطاه الله مالا علما ومالا يعني هم إذا أجر الآن وأجرهما واحد ليه؟ لماذا تختلف المنازل؟ ليه تختلف أيها الأجر لو تساوى الأجر تساوى المنازل. أنا أسأل الآن هذان الرجلان يتساويان، رجل أعطاه الله علما ومالا فهو يعرف لله في حقه ويصل فيه رحمه فهذا بأفضل المنازل، ورجل أعطاه الله علما ولم يعطيه مالا يقول لو أن لي من المال مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله فهو بنيته وأجرهما سواء. أجر إيه؟ يعني هما الاثنين في منزلة واحدة عند الله يعني، ولا أجر النية؟ يعني السؤال أنا الآن، هذان الرجلان عند الله في منزلة واحدة، عامل عملا معينا، الأول عمله والآخر تمناه، هذان عند الله في منزلة واحدة ولا يختلفان؟ أقرب لك المسألة. حضرتك نفسك تحج، صرفت لك 40,000 وطرحت حجيت، والحج سيد نفسه حج ومراحش، هو متمن، هو تمن، بقول لهم الرجل في الحديث ما مش عارف برضه، ما هو اللي في الحديث بقول لو أن لي وما عندوش دراي، ها؟ ماشي. أيوة شاركوكم الأجر، يعني كانوا وأنتم في منزلة واحدة ولا يختلفان؟ ليه يختلفان ليه؟ ها؟ أحسنت، هو أحسنت، هو هذا هو أخذنا هي المسألة، الأول قطع مرحلتين والثاني قطع مرحلة واحدة، الأول نوى وعمل تمام، يعني أنت واحد تمنى أن يحج وأنفق 50,000 وحج، واحد تمنى ولم ينفق ولم يذهب تمام، هما في الأجر سواء في أجر المرحلة اللي هم اشتركوا مع بعض فيه ماشي، اللي هي إيه؟ اللي هي أجر النية. طب ايه الدليل على هذا؟ دليل الكلام دي واحد يقول لك طب ما انت عندك النصوص عامه تمام، واجرهما سواء، وان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا حديث، ايه التفريق ده؟ التفريق ده بما ثبت في الصحيحين من حديث ابي ذر الغفاري في حديث فقراء الايه المهاجرين، قال في اخر حديث قال علم اخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا، فقال رسول الله إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأثبت التفاوت ولا ما أثبتوش؟ أثبت التفاوت، أثبت التفاوت مع أنهم عاملوا مثل ما عاملوا تمام، يبقى وأجرهما سواء أجر المرحلة اللي هم قطعوها مع بعض مش أجر الإيه؟ العمل كله. طيب يبقى الصورة الثانية من صور اللو التمني، إن كان بخير فهو جائز وإن كان بمحرم فهو محرم. الصورة الثالثة من صور اللو أن تكون اللو على سبيل التحسر، وهي دي المقصودة في الإيه؟ بالنهي في النصوص، أن تكون اللو على سبيل التحسر تمام، هي دي المقصودة بالنهي في الحديث، اللي هي تفتح عمل الشيطان، تفتح عمل الشيطان تمام. لما مثلا يخسر في التجارة يقول لك لو كنت أنا عملت، كان المسألة فرقت مع الواحد، لو كنت تقدمت، هو ده أن يقال على سبيل التحسر، هو ده المحرم خلاص، قدر الله وما شاء فعل، ولو هنا تفتح عمل الإيه؟ تفتح عمل الشيطان. واضح معي؟ ده تقريبا أحاديث المشكلة في هذا الباب، باب الإيه؟ القدر. واضح؟ حد عنده إشكالية في هذا الباب؟ حد عنده إشكالية؟ فضل خذ حق سيد الباب صوره هذا. أيوة طبعا أعلم، محدش لا نختلف في أن الصحابة أعلم، لكن أصلا هو أنت بتنظر في سياق الآية نفسها، انظر في سياق النصوص. يعني هو عمر لما سئل وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يبقى الآية دي من المأخوذ منه؟ بنو آدم، تمام؟ ظهره ولا ظهورهم؟ ظهورهم. عمر لما فسر الآية قال إيه؟ إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره واستخرج من ظهره، يبقى الحديث غير الآية. هذا نص قدامك، مش محتاج الله، واضح ما هذا نص واضح قدامك، وهذا الراجح، وهذا الراجح. طبعا المسألة فيها أدلة أخرى، يعني الترجيح لم يأتي كذا ضربة لازم، إنما له أدلة أخرى ذكرها شيخ الإسلام في المسألة. يعني واضح معي؟ حد عنده إشكال تاني في المسألة؟ أي وفينا في نصران هذا هذا كان مريض ما كان ما مات، وبعدين أسلم هذا الرجل. هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غلام يهودي يخدمه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل لا إله إلا الله، فنظر الولد إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. لا هذا صبي صغير، ما كانش مش ليس يهوديا، هذا صبي صغير. والحديث ليس فيه انه ولد نصراني. ايوه ليس في الحديث ان ولده نصراني اصلا، ليس في الحديث ان ولده نصراني. نصراني ايه؟ هو الولد دعي الى جنازة غلام صغير يا مولانا، بس وخلاص. ايه انت جبت نصراني منين بقى؟ ما كانش في نصراني. انت يبدو انك سرحت، بس يبدو انك سرحت. اتفضل حديث ايه؟ أي ماشي يبلغ حديث صحيح. حديث صحيح نعم، حديث صحيح نعم. لا مش محدود، لا مش محدود، الأمر مفتوح ما دام الإنسان تمنى وعقد عزم قلبه على أنه لو تمكن من كذا لفعل به وسخره في طاعة الله، الأمر مفتوح. ولذلك العلماء يقولون النية باب من أعظم أبواب الخير، ومن أعظم ما يدخل العبد به حسنات. لو استطاع يوظف النية، ونية المرء أبلغ من عمله، يدخل له من الخير كثير. واضح معي؟ فعلى حسب ما يتمناه إن عقد عزم قلبه عليه يؤجر فيه. نعم. هذا كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين. ايوه ذكر المساله في حديث وبيتكلم عن حديث انما الاعمال بالنيات، او الحديث هذا نفسه انما الدنيا لاربعه نفر، وتكلم يشتركان في اصل النيه ولا يشتركان في العمل كله، واتى بادله المساله ذكرها في شرح رياض الصالحين. نعم. طيب هذا وصلى الله على محمد. لا هو أعماله فكل ميسر لما خلق له، ميسر. تمام. يبقى لا يسر لعمل أهل الجنة ويسره لعمل أهل النار. تمام. يسره لعمل أهل الجنة ويسره لعمل أهل النار، حتى يقبضه على عمل من عمل أهل الجنة ويقبضه على عمل من عمل أهل النار. الحديث ده يفسر الحديث الآخر، الحديث ده يفسر الحديث الآخر. فأما من أعطى التقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى خلاص. المسألة واضحة، واضحة كده المسألة. حد عنده مشكلة في المسألة هذه؟ طيب نبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في الرسالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.